بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة للقرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن التزام قولي صدق الله العظيم بعد كل قراءة أمر محدث لم يؤثر عن سلف الأمة ولا أئمتها، فلا ينبغي اعتياده، وفعله أحيانا لا بأس به، لكن اعتياده والتزامه محدث ما عرف عن سلف هذه الأمة ولا أئمتها ولا ورد به نص. وبعض المفسرين كالقرطبي أشار إلى أنه يقال وإذا فرغ من قراءته صدق الله وشهد لرسوله بالرسالة والبلاغ إلى غير ذلك، لكن لا دليل عليه. شيخ، في مثل هذه الأفعال التي هي في الأصل لا ظاهرة فيها أنها فيها مخالفة، نية التعبد فيها من عدمها هل يؤثر؟ التزام ما يلحق بالعبادة، التزام أمر ملحق بعبادة، نعم، مما لا أصل له لا شك أنه إحداث، بما أنه مرتبط بعبادة. بعبادة، نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تلبيس جدران الغرفة بقماش من حرير؟ تلبيس الغرف وفرش الغرف بالحرير لا شك أنه حرام، لأنه إسراف، وهو حرام على الذكور من جهة، والتلبيس وستر الجدران أمر جاءت فيه آثار عن الصحابة بمنعه، ورجع سلمان وأبو الدرداء من وليمة عرس تجب إجابتها لعبد الله بن عمر لما وجد الجدران مستورة، فرجعوا وتركوا إجابة الدعوة التي هي واجبة، ولا يترك الواجب إلا لما هو أشد منه، ولولا أنهم يرون التحريم لستر الجدران لما رجعوا من إجابة الدعوة، وشدد السلف في ذلك، وهذا بغير الحرير، فكيف به إذا كان من حرير؟ والله المستعان. نعم، قد تدعو الحاجة إلى وجود ستارة على نافذة مثلا لمنع النور لإرادة النوم، أو منع الشمس أو ما شبه ذلك، فمثل هذه الحاجة قد يتسامح فيها، وإلا فالأصل المنع. أحسن الله إليكم. يقول: نسيت أن أرفع صوتي في الركعة الأولى من المغرب، ولم أسجد للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل يلزم السجود في مثل هذه الحال؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأن الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية من السنة، ليس بواجب إلا إذا كان ديدا للمصلي أن يجهر دائما في السريات أو يعكس يسر في الجهريات، هذا يحرم عليه هذا، لأنه يخرجه من إلى حيز الابتداء ومعاندة السنة. أما إذا حصل أن جهر أما إذا حصل الجهر بالسرية أحيانا والعكس، لا سيما إذا كان على طريق السهو

أما إذا كانت هذه اللعب التي يسمونها لعب الأطفال وهي في الحقيقة مصورة تصويرا دقيقا فاتنا فيه من تصرفات الأحياء وفيه مضاهات دقيقة لخلق الله جل وعلا، حتى وجد بعض التصرفات التي لا تصدر إلا عن عاقل، بعضها إذا صفق لها رقصت، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت عينيها، وغير ذلك من المضاهات الدقيقة لخلق الله جل وعلا، فهذا في تقديري أنه هو المحرم المجسم المجمع عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: هل النظر في محتويات جوال زميلي بغير علمه يعتبر من تتبع عورات المسلمين، علما بأنه أذن لي في أخذه للاتصال به؟ إذا أذن زميلك بالاتصال في جواله فيقتصر الإذن على الاتصال ولا يتعدى ذلك إلى النظر في محتوياته من الرسائل وغيرها إلا بإذنه، وهذه تحتاج إلى إذن. أما إذا نظر في هذه الرسائل ونظر في محتوياته التي لم يأذن له فهذا مثل تسمع كلام الآخرين من غير إذنهم، ورد فيه الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يلزم دلك أعضاء الوضوء عند صب الماء عليها أم يكفي أن نصب الماء عليها؟ عند جمهور أهل العلم يكفي صب الماء، وصول الماء إلى العضو وسيلانه عليه يكفي دون دلك، لأنه جاء في اللغة غسله المطر، يقول غسله المطر وبدون دلك، فالغسل يطلق على مجرد مرور الماء على العضو، وقالوا غسله العرق، وأما عند الإمام مالك فلا بد من الدلك، من مسمى الغسل الدلك، والجمهور على أنه لا يحتاج إلى دلك، وكأن قول الجمهور هو الأصوب، وإن كان قول مالك أحوط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن جلد النمر، يقول: ما حكم الجلوس على جلد النمر؟ جلود السباع عموما جاء النهي عنها، جلود السباع جاء النهي عنها كلها، والنمر منها. نعم. استعرت من شخص شيئا بنية رده عليه لكنه ضاع مني، فهل يلزمني شيء وهل يحق لي هل يحق له مطالبتي؟ لا شك أن العارية مستردة، العارية مستردة، فإذا ضاعت منه أو تلفت فإنه يضمنها، فإن المستعير يضمنها. أحسن الله إليكم. رجل يقول: أنا رجل أطلب الرزق في متجري وأعمل فيه لوحدي، وأحيانا قد تأتي امرأة بمفردها لتشتري من هذا المتجر، فكيف أتصرف في مثل هذه الحال؟ لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لا بد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت هذه خلوة، والخلوة محرمة، فتطلب حاجتها وهي خارج المحل وتنقل إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي عن ذلك النهي الشديد: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. ولا شك أن هذا من وسائل الوقوع الفاحشة، فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، وهذا منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سكنت في عمارة خاصة بالعزاب، وجاري في الغرفة المجاورة يمارس بعض المحرمات، يجمع بعض أصدقائه على ذلك، ويصلني منهم أصوات الغناء وروائح الدخان والشيشة، وقد نصحته مرارا ولم يستجب، فهل يجب علي مغادرة هذا السكن؟ لا شك أن هذا من الأذى، من أذى الجار، فيحرم على جارك أن يزاول ما يؤذيك، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وأنت قمت بنصحه وتابع النصح، على الله أن يهديه على يديك، فإن لم يمتثل ولم ينصع إلى كلامك فلك أن ترفع أمره إلى الجهات التي تلزمه بذلك، ترفع الأذى عنك وتكفه عن ارتكاب المحرمات، فترفع أمره إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيلزم بكف أذاه عنك ويلزم بترك المحرمات. إن لم يمكن ذلك بعد أن رفعت وما تحقق ما تريد، فتغادر المكان وأجرك على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: الميداليات التي كتب عليها أو كتبت عليها آيات من القرآن أو رسمت عليها الكعبة، ما حكم بيعها وشرائها ولبسها؟ لا شك أن كتابة الآيات وما فيه ذكر الله وما الأمور المعظمة شرعا في مثل هذه الميداليات التي تداولها الأيدي، أيدي الكبار والصغار، وتوضع في الجيوب ويجلس عليها وتمتهن، لا شك أن هذا تعريض لها للامتهان، فلا يجوز. وإذا قلنا بعدم الجواز ما يتبع ذلك من صنعها وبيعها وشرائها، كل هذا داخل في الحكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت كيس شعير ولم يكن المبلغ بكامله معي، فأعطيت البائع بعضه وقلت في الغد آتيك بالباقي، فقال لي بعضهم هذا ربا ولا بد من كامل المبلغ حالا، فهل هذا الكلام صحيح؟ إذا بيع الشعير لأنه ربوي بجنسه بشعير فلا يجوز إلا مع التقابض والتماثل، لا بد أن يكون وزن بوزن، يدا بيد. إذا بيع بجنسه بشعير، نعم، أو ببر، على القول بأن البر والشعير جنس واحد، لكن إذا بيع بجنس واحد، إذا بيع بجنس آخر، نعم، كالنقود، فلا يدخل الربا حينئذ، لا يدخل الربا في هذه الصورة، والله أعلم. نعم. ولو كان في تأجيل هنا، ولو في تأجيل وفي زيادة ونقصان، ما في شيء. نعم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا يروى عن يحيى بن معين أكثر من قول في راو واحد، فكيف يكون العمل في هذه الحال؟ يحيى بن معين من أئمة الجرح والتعديل، وغيره من الأئمة قد يكون لهم أكثر من قول في الراوي الواحد، كما أنه قد يكون لهم أكثر من حكم في الحديث الواحد، ويكون العالم أكثر من قول في المسألة الواحدة، وهذا معروف عند العلماء قاطبة. فإن أمكن حمل بعض هذه الأقوال على بعض، ولو بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد كما تعامل النصوص، تعين ذلك، وإلا إن تعارضت وتباينت فيؤخذ بالمتأخر منها، يؤخذ بالمتأخر منها كالناسخ. وإذا لم يعرف المتقدم المتأخر، فأصول الإمام وقواعد الإمام يرجح بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكفي الاتصال بالهاتف على الأقارب البعيدين، وهل يعتبر ذلك من صلة الرحم؟ إن كان المراد بالبعيدين البعد المكاني بحيث يشق الوصول إليهم، فيكفي الاتصال، كما أنه في السابق تكفي المراسلة وإبلاغ السلام. وإذا كان المراد بالبعد في النسب فلا شك أن البعيد في النسب صلته أخف من صلة القريب، فالهاتف كافي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو بالأحرى سائلة تقول إن زوجها تزوج عليها وصار يبيت في البيت الآخر 3 ليال ويبيت عندها ليلة واحدة فقط، ولما طالبته بالعدل قال هذا حكم الشرع، فهل يجوز له أن يفعل معها هذا الفعل وما توجيهكم له؟ واضح من السؤال أنه تزوج بزوجة أخرى صارت ضرة لها، وهذه الزوجة الجديدة إن كانت بكر يبيت عندها 7 وإن كانت ثيبا يبيت عندها 3، ثم بعد ذلك يلزمه العدل ليلة بليلة، ليلة لهذه وليلة لهذه، ما لم تتنازل إحداهن عن شيء من حقها. والسائلة تقول أنه يبيت 3 ليالي عند المرأة الجديدة وليلة واحدة عندها، هذا لا يجوز، هذا ظلم وهذا حيف وهذا جور، والعدل واجب بين الزوجات، العدل واجب بين الزوجات. وأسوأ من ذلك أن ينسب هذا إلى الشرع، تقول لما طالبته قال هذا حكم الشرع، حكم الشرع في 3 الأول إذا كانت ثيبا له أن يبيت عندها أول ما يتزوجها 3، ثم بعد ذلك يجب عليه العدل، وعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يعدل بين زوجاته، ومن جار ومال إلى إحداهن جاء وشقه مائل، نسأل الله العافية، جاء يوم القيامة وشقه مائل. أحسن الله إليكم. هذا السائل من خارج المملكة يقول أحيانا ندعى للمناسبات بين الأقارب وصاحب البيت لا يصلي ويدعي الإسلام وهو الذي يتولى الذبح ويذكر اسم الله على ذبيحته، فما حكم الأكل من ذبيحته؟ إذا كان لا يصلي البتة فهذا محكوم بكفره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمثل هذا يدعى ويحرص على هدايته بالأسلوب المناسب، إن استجاب وإلا فيجب هجره، ولا تجوز إجابة دعوته ولا الأكل من ذبيحته. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال الشيخ يقول أيضا من خارج المملكة، يقول هل يمكن أن يعقد الزوج لنفسه في الزواج؟ إذا تم الإيجاب من قبل ولي المرأة وتم القبول من قبل الزوج فقد تم العقد وصح لوجود الولي والشاهدين ويكفي هذا. أما وجود من يتولى العقد فإنه من خارج الطرفين كالمأذون مثلا، إنها ما هذا أمر تنظيمي، وإلا فالعقد يتم بقول الولي زوجتك موليتي فلانة، وقول الزوج قبلت هذا الزواج ورضيت به، ولا شيء أكثر من ذلك بحضور الشاهدين، تمت أركان النكاح وصح العقد. وأما قدر زائد من وجود مأذون وأوراق وتوثيق، كل هذا قدر زائد على العقد الصحيح، ولكن الحاجة تدعو إليه لا سيما في مثل وقتنا الحاضر، فالتوثيقات مطلوبة لكن لا أثر لها في أصل العقد، والالتزام بها واجب من حيث طاعة يعني، لأنه يترتب عليها على تركها أضرار، وإلا فالعقد صحيح.